بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره من موت ابنه إلى تمام ذكر القصة، قال: فهذه الحكاية إن صحت فهي من جنس إخبار الكهان بشيء من المغيبات، وقد أخبر ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأ له في ضميره فقال له: إنما أنت من إخوان الكهان، وعلم تقدم المعرفة لا يختص بما ذكره المنجمون، بل له عدة أسباب يصيب ويخطئ ويصدق الحكم معها ويكذب، منها الكهانة ومنها المنامات ومنها الفأل والزجر ومنها السانح والبارح ومنها الكف ومنها ضرب الحصى ومنها الخط في الأرض ومنها الكشوف المستندة إلى الرياضة ومنها الفراسة ومنها الخزارة ومنها علم الحروف وخواصها إلى غير ذلك من الأمور التي ينال بها جزء يسير من علم الكهان. قال: هذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح والطبائعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في الحقيقة توجيه جميل جدا ينبغي يعني معرفته، وهو ما أخبر به اليهودي عن ابن أخبر به ابن عباس من موت ابنه. فهذا يشكل على بعض الناس، فكون يخبر بأشياء وأنه سيموت بعدما يكف بصره وغير ذلك. فيقول ابن القيم: هذه من جنس أخبار الكهان الذين يخبرون عن شيء من المغيبات يرون مقدماتها. يقول: وقد أخبر ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأ له في ضميره فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت من إخوان الكهان. فلا يغتر المسلم بمثل هذه الأشياء، بل عليه أن يقول: آمنت بالله وكفرت بما مع الكهان، أو صدق الله وكذب المنجمون. قال: وعلم ما تقدمه وعلم تقدمة المعرفة، يعني أنك تتقدم الشيء بمعرفة بعض الأمور. يقول: لا يختص بما ذكره المنجمون، بل له عدة أسباب تصيب وتخطئ ويصدق الحكم معها ويكذب، منها الكهانة ومنها المنامات يعني الرؤى والمكاشفات. قال: ومنها الفأل والزجر والسانح والبارح والكتف، ومنها الضرب بالحصى والخط في الأرض، ومنها الكشوف المستندة إلى الرياضيات، ومنها الفراسة والحزاية، ومنها علم الحروف أبجد حوز وخواصها إلى غير ذلك من الأمور التي تنال بها أو ينال بها جزء يسير من علم الكهانة. نعم. قال: وهذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح والطبائعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة. مثال الطبيب: إذا رأى الجرح مستديرا حكم بأنه عسر البرء، وإذا رأاه مستطيلا حكم بأنه أسرع برءا، وكذلك علامات البحارين وغيرهما. ومن تأمل ما ذكره بقراط في علائم الموت رأى العجائب، وهي علامات صحيحة مجربة، وكذلك ما علم به الربان في أمور تحدث في البحر والريح بعلامات تدل على ذلك من طلوع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى. فيقول: يقع مطر، أو يحدث ريح كذا وكذا، أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا، فيقع ما يحكم به. وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول: هذه الشجرة يصيبها كذا وتيبس في وقت كذا، وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل، وهذا النبات يصيبه كذا وكذا، لما يرى من علامات يختص هو بمعرفتها. بل هذا أمر لا يختص بالإنسان، بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصحو والبرد وغيره كما ذكره الناس في كتب الحيوان. والفرس الرديء الخلق إذا رأى اللجام من بعيد